أنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا يا فتاح بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتوفيق. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره الجامع لأحكام القرآن من سورة النساء عند قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه مغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. فيه خمس مسائل. الأولى قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يستوي القاعدون عن بدر والخارجون إليها. ثم قال تعالى: غير أولي الضرر. والضرر الزمانة. روى الأئمة واللفظ لأبي داود عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: كنت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فغشيته السكينة، فوقعت فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، فما وجدت ثقل شيء أثقل من فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثقل شيء. فما وجدت ثقل شيء أثقل من فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سري عنه. فقال صلى الله عليه وسلم: اكتب. فكتبت في كتف: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدين. من جملة ما كانوا يكتبون عليه على قطع الجلود وعلى ألواح من العظام، كتف يعني هي الترقوة تبع عظمة عريضة. نعم. فكتبت في كتف: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، إلى آخر الآية. شو معنى سرية؟ نعم. ثم سري عنه. شو معنى سري؟ يعني ارتفع عنه هذا الثقة. يعني رجع إلى طبيعته، أنه عندما ينزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام يعني تكون له حالة غير الحالات العادية. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، بيقول يعني كان خشي على رجله أن تقطع أو شيء يعني شدة. اللهم صل وسلم وبارك عليه. هذا بيدل يعني هذا العبء اللي حمله عليه الصلاة والسلام ربي سبحانه وتعالى، يعني مثلوا بهذا الثقل الحسي حتى نعلم مدى عظمة وقرب ومقدار سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. حمل عبء ما حمله غيره عليه الصلاة والسلام، كله حمله وبلغ كله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فقام ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى لما سمع فضيلة المجاهدين، فقال: يا رسول الله، فكيف بمن لا يستطيع الجهاد من المؤمنين؟ فلما قضى كلامه غشيت رسول الله صلى الله عليه وسلم السكينة، فوقعت فخذه على فخذي، ووجدت من ثقلها في المرة الثانية كما وجدت في المرة الأولى. ثم سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ يا زيد. فقرأت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غير أولي الضرر. الآية كلها يعني نزلت تتمة الآية. قال زيد: فأنزلها الله وحدها فألحقتها. والذي نفسي بيده لكأني أنظر إلى ملحقها عند صدع في كتف. أيوة. عند صدع كسر يعني بالكتف، ما كانت صياعك لطرقة أو شيء، كنت هون يعني آخرها هون انتهت. سبحان الله، هذا يعني أشياء بيدل لك على مدى حفظ ووعي الصحابة وثقته. عم يجيب أشياء وعلى ونقاط علام، يعني أنا منتبه جدا لما أقول. يعني في البخاري عن مقسم مولى عبد الله بن الحارث أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن بدر والخارجون إلى بدر. نعم. قال العلماء: أهل الضرر هم أهل الأعذار، إذ قد أضرت بهم حتى منعتهم الجهاد. وصح وثبت في الخبر حتى منعتهم الجهاد، ما حتى منعتهم القيام والقعود وحوائجهم، هي ما سألوا عنها. أما الجهاد فرض يعني بعدوش، الجهاد شغلة أول يعني ما يحبونه ويقومون إليه هو الجهاد. حتى منعتهم الجهاد، سبحان الله، هذا الجهاد آخر شيء. وصح وثبت في الخبر أنه عليه الصلاة والسلام قال: وقد قفل عن بعض غزواته. قفل يعني رجع، لذلك اسم القافلة قافلة. ليش اسم قافلة؟ هي راجعة، شلون قافلة؟ القفول الرجوع، قال تفاؤلا بأنها راجعة، أنها ترجع إن شاء الله سلام. لذلك إذا بتشوفوا الكاميونات السيارات قديمة هلا ما عاد يعني ما عاد كتبوها، راجعة راجعة بإذن الله بالسلامة. يعني هذا تفاؤل إنه راجعة، هي رايحة مو راجعة مثل القافلة. إن بالمدينة رجالا ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا كانوا معكم أولئك قوم حبسهم العذر. أيوة، يعني هدول أصحاب الضرر يعني معكم يعني. فهذا يقتضي أن صاحب العذر يعطى أجر الغازي، فقيل يحتمل أن يكون أجره مساويا وفي فضل الله متسع. يعني فقيل يحتمل أن يكون أجره مساويا، أنه هذا طلع ونزل ممكن يكون يعني هذا له الأجر وهذا له الأجر، لكن هذا مثل هذا يعني فيما يعني من يقول أنه هذا مثل هذا. نعم، وفي فضل الله متسع، يعني بصير شيء احنا نأخذ من حصتك شيء، ما نأخذ من حصتك، خلينا نعطي من زكاة اللي مو أدرى. بس أنا طيب ليش ما أدأت عينك؟ هذا يعني لو استطاع لخرج، ما هنأخذ منك شيء. نعم، وثوابه فضل لا استحقاق. لذلك سيدي في حديث من غير أن ينقص من أجورهم شيء. نعم نعم. وثوابه فضل لا استحقاق. نعم. فيثيب على النية الصادقة ما لا يثيب على الفعل. سؤال: وفي فضل وثوابه فضل لا استحقاق، يعني كله فضل يعني لكن يعني بما أنه ما فعل شيء يعني فضل ما حد فضل يعني. نعم. وثوابه فضل لا استحقاق، فإن يثبنا فبمحض الفضل سبحانه وتعالى، هيك يعني عقيدتنا، فإن يثبنا فبمحض الفضل. نعم. فيثيب على النية الصادقة ما لا يثيب على الفعل، أو يعني ممكن نقول مثلا فبمحض الفضل يثبنا، يعني سبحانه وتعالى يأجرنا، يعني يعطي مثلا الحسنة خرجت الجهاد له حسنة، لكن ربي بضاعف لعشر يضاعف لأضعاف، مو كل أجور المجاهدين واحد، ومو كل أجور القارئين واحد، ومو كل أجور المعلمين واحد، ومو كل أجور المتعلمين واحد، والله ربي قال يضاعف لمن يشاء، كل واحد على قد ما بده الله بيعطيه سبحانه وتعالى. فممكن هذاك يعني هذا أجره الواحد، أما والتسعة هذول فضل ممكن نقول، أما الحقيقة كله فبمحض فضله. وبدك نتحاسب، أنا أعطيتك عيون وأعطيتك إيد وأعطيتك، يعني لو أعطيته هذا الإنسان يعني شو بيدفع؟ بيتمنى يود وكتير كتير يعني متألم أنه ما خرج، أنت أعطيتك وأنا تزدنا عندك يعني سبحانه وتعالى. هذا إنسان يصلي قائم، واحد يعني قاعد بيعطيه أجر القائم، لكن بقى فبمحض الفضل يعني القائم يعني بيقول بطالب إنه هو يعني قام، يعني شو رأيك نحطكم حط هذا محله وانتك محله لدخيلك يا ربي؟ لا ما بدي يعني، لا معناتها يعني زايد عليك. أما القاعدة كالقائم. نعم. نعم. وقيل يعطى أجره من غير تضعيف فيقوله الغازي بالتضعيف للمباشرة. بالتضعيف للمباشرة، يعني من أعطاه سبحانه وتعالى أعطى مثل ذلك، يعني الأجر يعني واحد مثلا، أما التضعيف عشرة أضعاف عشرين ضعف، لا هذا ما صح يعني ما فعل هذا، لا خليها أنا دائما يعني خليها مفتوحة عند الله سبحانه وتعالى، يعني الفضل كبير سبحانه وتعالى. نعم. لذلك قال وقيل. نعم. قلت هو القول الأول أصح إن شاء الله، لأنه هيك عليه الصلاة والسلام. وين شو قال؟ إن بالمدينة رجالا ما قطعتهم واديا ولا سرتم مسيرا إلا كانوا معكم، يعني مثل ما عم تفهم. نعم. اللهم صل على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بغزة الحديبية، يعني من بعد سيدنا عثمان يتكلم ويتفاوض مع قريش، أطال عليه الصلاة والسلام جمع الصحابة وعاهدهم على القتال للموت، يعني أنا ظن سيدنا النبي أنه قتله، ومد يعني اللهم صل إيده لإيد الثاني، قال وهذه عن عثمان، وهذه عن عثمان، يعني ما استطعت أني بايعه، قال وهذه عن عثمان، يعني كأنه موجود يعني. نعم. ولحديث أبي كبشة الأنماري، ربي سبحانه وتعالى رحيم، قوله عليه الصلاة والسلام إنما الدنيا لأربعة نفر، يعني الله سبحانه وتعالى يعني رحمته مدى هيك سبحانه وتعالى الإنسان يحركه بصفه. أنه إنسان مقعد بريجي يعني صلى الله عليه وسلم متألم متحرق يعني واحد متألم الفرشة واحد صلى الله عليه وسلم. فربي سبحانه وتعالى يعني بيسمع الحديث أنت قاعد أنت قاعد بقلب الجامع أنت يعني بيسرع عنه يعني سبحانه وتعالى يعني دائما كل جلال في معه جمال يعني سبحانه وتعالى يعطيه يعني يكون له يعني ابتلاء لكن يعطيه سبحانه وتعالى. وإلا إذا ما إله يعني لا مهي ولا هي يعني. لذلك لما بتقول له هذا الكلام وهذا كلام أكيد بينسر كتير كتير يعني. أنت قاعد معهم أنت ومو سابينك أنت. لكن نسأله سبحانه وتعالى أن لا يسلم بمعنى ما أنا لا. قوله عليه مات إلى لذة يعني في إلى لذة وفي إلى شيء خاص من الإنسان يأتي ما يشوف حاله أنا جيت وهذاك ما جاء أنا صليت جماعة وهذاك ما صلى إيه أنت زايد عليك هذاك عزموا أنت ما عزموا أنت عزمك أجل تشوف حاله إيه أنا جيت مشيت إيش وراك حنحطك بداله لا ما ندخله ما نعزمك وعن عزمه يعني بيلاقي حاله لذلك ما عاد يشوف حاله الإنسان بهذا يعني كثير من الناس ما دعوناهم قاعد بالفرشة خليه أما أنت دعوناك دعوناك خصصناك اجتبيناك من بين الكثيرين ما بتشوف تفوت والله أنا مثلا أخي فضا أنا كنت في الدرس أنت ما كنت في الدرس مثلا إيه بتقول له هي لكن ضمنا بتقول يعني يا ربي أكرمتني تكرمني وما تكرمني إنك تكرمه عندها بيستجيب يعني لما بدك تدعو ادعو أول شيء بينك وبين الله بعدين خاطب اللي بدك تدعو اربطها بالله أول شيء لأنه القلوب بيد الله بعدين دعو مو تفوت شلون هيك وعم تشوف حالك أنت أحسن ما عاد يستجيب لك يعني راحت عليه يعني على الطرفين على الجهتين مرة أنه شاف حاله ومرة تانية أنه ما استجب له أخوه أما هديك بياخدها كمان من الطرفين مرة أنه ربي أثابه وزاده ومرة أنه اللي دعاه استجب له شوف قديش يعني لذلك يعني الإخلاص والصدق يعني بما يأتي وتعاليم سيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وطهارة القلب تأتي بهذا ولا نسأل الله العافية رب قال في قلوبهم مرض أي لا ينتفعون نسأل الله العافية والعافية لذلك الإمام الغزالي أكد على طهارة القلب يعني معالجة أمراض القلوب الله يكرمنا يطهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عنه سبحانه وتعالى اليهود أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم نسأل الله العافية نعم. قوله عليه الصلاة والسلام إنما الدنيا لأربعة نفر الحديث وقد تقدم في سورة آل عمران نعم الحديث ومن هذا المعنى ما ورد في الخبر إذا مرض العبد قال الله تعالى اكتبوا لعبدي ما كان يعمله في الصحة إلى أن يبرأ أو أقبضه إليه ثانيا يا رب نلقاك إن شاء الله سالمين غانمين إن شاء الله الله يرحم سيدنا الشيخ حسن هذا بكرة صباحا كنا بالدرس يوم الأحد هذا الحكم كان درس حديث عشية كان عند الله ولا درس ترك يعني الإنسان لما بيصدق مع الله الله ما بيحرمه إن شاء الله الله يرحمه كان واحد يعني ليش عم يصدق هذا قول الشيخ ولا الشيخ حسان وكذا كان واحد يحب الشيخ حسان كمان اسمه أبو محمد مشهور أبو هندة بالميدان وإنسان والله جيد يعني الله يوفقه. يوميا يوميا يفتح الجامع قبل حوالي ساعتين يوميا يقرأ القرآن يصلي الصباح وبيادوا بالجامع الحسان يعني تقريبا أغنياء دمشق أعلى شيء كانوا يشوف جامع الحسان يعملوا طراحة هيك في منه ما يصح له على الطراحة إيه اللي ما يعني ما يجي على الدرس 25 ليرة على صلاة الجماعة الصبح 25 ليرة إيه اللي يقعد على الطراحة 50 أنت 50 ويجمعون يعني يعني كله يعاتبه وين ما جيت خلاص جزاء إيه هو ما في يوم قطع ولا يوم رحمة الله يعني إلا يكون مريض أو شيء يعني أما أو مسافر رحمه الله وكان صادق وسنين يعني مشهور مشهور إيه وسنين بي شو دليل صدقه بهذا وأنه إن شاء الله بريد وجه الله يوم الجمعة صلى معنا صلينا الجمعة عليه من الجامع والله بنحسد عليه شوف يعني صلى الجمعة صلى الصباح بالجامع صلوا الجمعة عليه وحتى حكوا لي ما بعرف يعني هذا يعني حكوا لي أقاربه أنه اغتسل غسل الجمعة وبده يروح على الجامع الله يرحمه سبحانه وتعالى يعني الصدق يعني الصدق بالطلب يعني الله ما بيطاعه الإنسان أنه حكى لي الشيخ الله يرحمه قال لي أنا بهذا الوقت وقت هذا الوقت بكير ودرس الفجر قال لي أنا عمري ما نمت بهذا الوقت بقى شو دليل صدقه يعني الشيخ الله يرحمه أنه الله ما حرمه من هالجلسة يوم موته الله يرحمه الله ما حرمه منه سبحانه وتعالى ينزل أوقات والله بتذكر أوقات يكون هيك مستلقي واحد عم يقرأ ويحكي يشرحه مستلقي يعني ما يطاع الدرس أوقات ما ينزل يعني على الدرس يبقى مو يعني مهضان شوي أما قال لي أنا ما أطع هذا الوقت ما بنمت فيه أبدا وبيعده أفضل من السحر حتى هو الله يرحمه قال لي القيام بالليل يعني بالتهجد أو غيره هذا مسنون أما هذا منهي عنه هذا منهي عنه هذا النوم ودول اللي بيروحوا بيحيوا لي إياها برمضان أو شيء وبيناموا وبيصلوا الفجر وهن عم يتمايلوا وبيناموا بعد الفجر هدول لا يحيوها صلوا الفجر معنا ويعدوا بعد الفجر أفضل من الإحياء كثير كان الله يرحمه يعني يأكد على يعني عدم النوم بعد الفجر ويردد رحمه الله تعالى بكرا صاحبي قبل الهجير إن ذاك النجاح في التبكير وكله بعد قوله عليه الصلاة والسلام اللهم بارك لأمتي في بكورها الحمد لله أنا حفظت القرآن يعني الحمد لله بهذا الوقت بهذا الوقت أكد عليها الوقت سيدنا الشيخ عبد الرزاق كثير أكد عليها الوقت نعم الله يرحمه نعم إذا فقنا بعد الفجر بساعة ودل أنا في إلى الشروق بيخذ الأجر ولا لا إن شاء الله نرجو الله نرجو الله ربي كريم بس يعني الله يعفو عنا في ملك ينادي طيلة الليل قوموا أيها المتهجدون حتى يأذن الفجر يقول قوموا أيها الغافلون أدين الفجر قوموا أيها الغافلون نعم الله يكرمنا وفعلا يعني الله يرحم الإدمة يقولوا أول النهار شب آخر اختيار عزيز يعني قوم بأوله نعم فعلا بتلاقي بركة يعني سيدنا النبي دعا بركة. يعني شو معنى البركة؟ يعني واحد بيقبض 100، واحد بيقبض 1000 ليرة، تبع 100 مع اليدين أبدا، تبع 1000 ما عم يكفي. طيب شلون؟ واثنين يعني قريبين لبعض، بركة بركة، هاي البركة، الله يكرمنا بالبركة، هاي البركة يعني، الله يكرمنا بالبركة يا رب. البركة الناس بيظنوا انه بركة هاي البركة يعني، الله يرحمنا بجانب. كان في رجل يعني لعاد سيدي عبد القادر الجيلاني اسمه الشيخ يوسف الهمداني، كان يعني له أحوال غريبة، يعني يكون في المجلس يغيب ثم يرجع، ذكر ذلك يعني للعلماء أنه هذا الرجل له أحوال غريبة، فسمع من جملة من سمع سيدي عبد القادر الجيلاني، لسه ما كان يعني كان ببداية الطريق سيدي عبد القادر الجيلاني الله يمد مدده، وسمع رجل اسمه ابن أبي عصرون، هذا للعصرونية باسمه يعني، سمع واحد اسمه سقى، كان من كبار العلماء ودائما يدحضن ويدحرون دحر للنصارى بالحجة، قوي جدا يعني. فسيدي عبد القادر لما سمع قال والله بدي روح اتبارك فيه، وانا مشان هيك جبته يعني، بس البركه واحد بيقول اتبارك شو ممكن معادي يعني، اذا حصلت البركه الانسان فيه البركه الزياده والنماء والخير كله البركه يعني، يعني قد ربي قال سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي اخرج المرعى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى، هاي البركة، هذا البركة يعني، بيسلم كل شيء بيسلم الله يكرمنا. فسيدي عبد القادر أنا بدي روح أتبارك فيه، ماشي. ابن أبي عصون قال والله إذا هيك بدي روح، قال له يدعي لي الله يفتح لي يعني، يعني بين مال، وكان تاجر الله يفتح له بالمال يعني. ذاك قال بدي روح والله، بدي أسأله كم سؤال بشوفه يعني عم يعني عم يسحب ولا ما بيقولوا يعني، يعني صادق بهذا ولا شو. دخلوا ما لقوا، كان غايب، فما لقوا بعدين لا جاء أحد، نظر في بهم يعني بالجالسين، قال له أما أنت سيدي عبد القادر فتطأ رقبة أولياء زمانك، لست أوله يعني، شوف البركة، أنا عاد حديك وعلقت على البركة يعني، الله هو يتبارك فيه بس يعني. قال له تطأ رقبة أولياء زمانك. ابن أبي عصرون زي بده يسأله، كان كل ما حدا سأله إن شاء الله يفتح، قال له تغمرك الدنيا إلى هاهنا، يعني بجيك ما بتجي تختني فيه. سأل الله العفو والعافية يا رب. قال له أما أنت، نسأل الله العفو والعافية يعني، نسأل الله سيد الألفاظ يعني، فأرى الجدال بين عينيك ومسألتك كذا وكذا وجوابها كذا وكذا، كلهم بقى خلصوا وصرفوا، وكل واحد سيد عبد القادر يعني فعلا يعني. وابن أبي عصرون اجته الدنيا كمان، وهداك نسأل الله العافية، صار في مناظرة بين النصارى وبين المسلمين، دحضن يعني دحرن للنصارى، شو بده يساووا يعني، يعني يتغلب عليهم. راحوا قدموا له، واحد منهم قدم له بنته وجميلة كتير كانت يعني، يظهر افتتن فيها، قالوا له بترجع عن يعني عن ما كنت يعني، بيرجع. قالت بقى على أساس يزوجوا إياها. قالوا لي بس ما مزوجك إياها لترعى الخنازير. عنده يرعى الخنازير نسأل الله العافية. هذا رضي يرعى الخنازير دي سالك اللهم صل عليه. قال اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن إبليس طلاع رصاد وما بشيء بأوثق على فخوخه يعني من على الرجال أو كما قال من النساء. وسلاح اليهود كان النساء. بلعام ابن باعوراء شلون فمثله كمثل كلب مرته زوجته وهذا مقطوع فيه. وهذا يعني انتبه الواحد من النسوان يعني الله يرحم والدي يا من والدي الله يرحمه رحمة الله يعني يقول اصحوا تقولوا كيد النساء هيين الكذب والخداع والمكر والكذا عندهم بين كم اذهبوا مال وكم افسدوا دين وهن اللي بيخلوا راس الآسي لين. فالنسوان بيخوفوا اتقوا الدنيا. نحن كلام الله وكلام سيدنا النبي الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الدنيا واتقوا النساء. بعدها نسأل الله العفو والعافية يظهر زوجوا أو ما زوجوا يعني رؤي بالطريق نسأل الله العافية بالطريق يمشي سئل ماذا تحفظ من كتاب الله قال له نسأل الله العافية قال له ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين هذا الذي يحفظ ما بيحفظ غيره يسأل الله العفو والعافية فأجبنا مشان البركة للبركة الله يعفو عنا يا رسول الله الله يبارك فينا جميعا إن شاء الله تشملنا دعوة سيدنا النبي وبركة إن شاء الله تلحق لذرياتنا إن شاء الله ومن يلوذ بنا إن شاء الله ونراها عنده إن شاء الله يا رب. تفضل سيدي. من هذا المعنى ما ورد اطلع عن الدرس بشرد كثير. الله يبارك فيكم. نعم سيدي بس الله يرحمه هذا ندر من الشيخ سيدنا الله يرحمه الشيخ حسن الشيخ ملا يعني أنا هكذا ودر الشيخ ملا يعني عم يقرأ فقه الله يرحمه الشيخ حسن كمان هيك رحمة الله يعني ما بيهمه يعني يختم الكتاب بيهمه الفائدة. نعم نعم سيدنا. ومن هذا المعنى ما ورد في الخبر إذا مرض العبد قال الله تعالى اكتبوا لعبدي ما كان يعمله في الصحة إلى أن يبرأ أو أقبضه إلي. الثانية وقد تمسك بعض العلماء بهذه الآية بأن أهل الديوان أعظم أجرا من أهل التطوع لأن أهل الديوان لما كانوا متملكين بالعطاء ويصرفون في الشدائد وتروعهم البعوث والأوامر كانوا أعظم من المتطوع بسكون جأشه ونعمة باله في الصوائف الكبار ونحوها. يعني قال أهل الديوان يعني الناس فرضوا أنفسهم مثل ما تقول يعني هم يعني العساكر الأصليين والمتطوعين يعني يدعونهم كانوا قال لأن أهل الديوان كانوا متملكين يعني دائما كل شيء بيجي عليهم هن الأول شيء والمتطوعين احتياط يعني نعم وأنه أهل الديوان أنه يأخذون لهم قصد غير يعني يعني إلو شيء مرتب دائم يعني. نعم. قال ابن محيرز أصحاب العطاء أفضل من المتطوعة لما يروعون. أيوة. أنه هن يعني هذا بيسموه يعني عرفت أن كانوا متطوع يقولوا وهو مو متطوع عنده مصاري. نعم. وفي منه قد يكون والله يعني الرجل له هذا الأجر يعني من أهل الديوان الله يرحم الشيخ سعيد البرهاني ويرحم ابنه الشيخ هشام البرهاني. لما بده يتخرج يعني كان هو وبعض أصدقائه ورفقاته بده يصيروا ضباط قالوا مشان يعني يكونوا يعني بالجيش يعني يكونوا ضباط ويقاتلوا يعني ويكونوا إلهم يد يعني. رفقاته يظهر الطوع وقتها استشار والده يظهر استخار قال له لا خليكم يعني تطلب علم ولا كان بده هيك يعني مو مشان المال. نعم. قال مكحول روعاة البعوث تنفي روعات أصحاب العطاء ما يروع. شو قال ابن مكحول؟ قال مكحول روعاة البعوث تنفي روعات. يا لطيف لا إله إلا الله والله شيء جميل. البعوث تنفي روعات القيامة يعني واعمل ما شئت فإنك مجيء به من جنسه يعني ما خاف لما الإنسان ازعج بمسألة يا الله ببعدها بيصرف عنك مثلها وأكثر منها يعني طالما سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة. طبعا لما نقول روعات البعوث الواحد يظن يعني يرتعب أو شيء يعني تلنا مثلا خلاص ما صفي رحنا بعدين نجو هي يعني وشو عملنا بحالنا يعني. نعم. والإنسان يعني يروع أحيانا. نعم. ثالثة وتعلق بها أيضا من قال إن الغنى أفضل من الفقر. أيوة. بذكر الله تعالى المال الذي يوصل به إلى صالح الأعمال. قد اختلف الناس في هذه المسألة مع اتفاقهم أن ما أحوج من الفقر مكروه وما أبطر من الغنى مذموم. فذهب قوم إلى تفضيل الغنى لأن الغني مقتدر والفقير عاجز والقدرة أفضل من العجز. قال الماوردي وهذا مذهب من غلب عليه حب النباه. وذهب آخرون إلى تفضيل الفقر لأن الفقير تارك والغني ملابس. يعني شو بيقصر ذلك بالنباهة؟ النباهة يعني سرعة البداهة البديهة. هذا النباهة يعني الإنسان عندما يسأل يجيب يعني هذا وجه الشبه بينه عندما يسأل يجيب وهذا عندما يسأل يعطي هذاك ما عنده هيك. بعض الناس ما بيحب إلا بده يعني يعطي. ذلك قال والقدرة أفضل من العجز. قال وهذا مذهب من غلب عليه حب النباهة يعني. نعم. وذهب آخرون إلى تفضيل الفقر لأن الفقير تارك والغني ملابس وترك الدنيا أفضل من ملابستها. قال الماوردي وهذا مذهب من غلب عليه حب السلام. وذهب آخرون إلى تفضيل التوسط بين الأمرين بأن يخرج عن حد الفقر إلى أدنى مراتب الغنى ليصل إلى فضيلة أمرين ويسلم من مذمة الحالين. قال الماوردي وهذا مذهب من يرى تفضيل الاعتدال وأن خيار الأمور أوساطها. ولقد أحسن الشاعر الحكيم حيث قال ألا عائذا بالله من عدم الغنى ومن رغبة يوما إلى غير مرغب. ومن رغبة يوما إلى غير مرغب مرغب. نعم. ما حكى يعني ما توسع وما بين بالعاده بيحكي يعني. اما المعتمد انه الفقر فقير الشائع الصابر افضل من الغني الصابر الغني عفوا الشاكر. والحاله هي يعني ما بيذكروها انه الحد الوسط وهي إلها دليل من قوله عليه الصلاه والسلام اللهم اجعل رزق آل محمد قوته يعني ما يحتاج أحدا. والله حالي جيدة. وعليه الصلاة والسلام استعاذ من الفقر المدقع يعني الشديد هذا صلى الله عليه وسلم. على كل حال كله يعني جيد. لكن الشيخ قدم أول شيء الغنى كأنه يحب النباهة. والله هو يعني المال والسعة يعني السعة وخاصة الزايدة بالمال مشكلة. هأطلع فيكم كمان. الله يوفق الشيخ كريم يبارك فيه وحياته يزيد خير. كان يخطب بجامع الجسر جسر الأبيض وقتها طلبوا من الشيخ حسن يعني خطيب قالوا مش إن شيء خطيب كذا يعني ابعث له الشيخ كريم الله يرحمه. وتقريبا وجهاء البلد كانوا يصلوا بجامع الجسر جسر الأبيض من جملة يعني واصطحبوا بعض الناس يعني من جملة واحد بيت دياب رجل من الغنى يعني شيء كثير يعني من الذين وسع الله عليه يظهر ماشي هو وياه أو شيء دخل عند اللحام بده يأخذ يعني لحمة لقى أخذ كيلو لحمة نص كيلو لحمة هو تعجب يعني الشيخ كريم يعني مثل هذا بياخذ له 4-5 كيلو لحمة يعني شو يعني أخذ يعني مثله مثل يعني أبسط الناس. فيظهر صار كلام بينه وبين الشيخ كريم قال له شوف هذا الشاهد شوف يا الشيخ كريم نحن أيها الأغنياء نعصي الله شئنا أم أبينا. قال له شئنا أم أبينا نحن نعصي الله لذلك. فأنا أرى يعني كفارة لذلك أنا الحمد لله ما علي واجب كله وأديه يعني أنا لحمتي قال له أنا 4-5 كيلو أقل شيء بأخذ هذا الكيلو وحق 4-5 كيلو بقيمة معجنة هذه يعني أجمعها وأتصدق بها لعل الله يغفر لي الله يرحمه. الشاهد قال له نحن الأغنياء يعني نعصي الله شئنا أم أبينا يعني إذا ما هو عصى ابنه ما هو ابنه بنته أو ترعف وكذا يعني يعني الله يرحمه. نعم سيدي. فأنا يعني مذهبي يعني استغفر الله الله يعفو عني يعني الإنسان إن أتته بسم الله إن شاء الله يعان عليه وإن ذهبت لا يتجار ويقول هداك مثل ما يقول بعض الناس هداك الله كرمه وإن كان موجود سيف الله كرمه الله كرمه أخي موفى هداك أخي الله موفى وشوف الناس الزبائن عليه أخي مو يعني أنت ما معك يعني وهداك الموفق في أبد أنت أفضل منه بكتير أنت أفضل منه بكتير. فشلون حاله يعيش حاله الله فتح له هيك الله سبحانه وتعالى إن شاء الله أنت توعان عليه. إن ما في عنده ما يضجع ويقول ما فيه وكذا يعني يضجر لا في قبل أنت سابه كثير لهذا. فيعيش حاله التي أقامه الله بها هذا يعني والله لا يمتحنه الله لا يمتحنه. نعم سيدي. ماذا القول الذي قال أنه فقير أحق خير من الغنى؟ يعني ما تعتمدوا في هذا القول؟ هذا يعني أسلم يعني كلام السيدة عائشة لما يعني أظن خالد رأيت سيدنا عبد الرحمن بن عوف إن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصفهم يعني 500 عام ويعني من هذا. وبعدين ليه شو السبب ما في شيء يعني بس بدنا نسأله وين روحته منين جبته وين روحته وشلون صرفته مثل يعني مثلا جايين احنا مثلا من الادم يجي من الحج معنا 4-5 سنوات خاصة من اللي يفتحون هاي الكهرباء يدفع هاي كذا هاي إلا يقبضوا ياخذوا يعني يظل يعني في واحد فما معه شيء دغلي دغلي شافوه هلو كذا وينه دنقة تشول الشهادة وهذا معه مال يعني بس بدنا نسألك ما في شيء يعني هذا إذا سلم ما معه شيء مخالف بعد حاطط له شيء شغله نسأل الله العفو والعافية. لذلك سيدنا علي قال تبا للدنيا حلالها حساب وحرامها عذاب. نسأل الله العفو والعافية. يا الله سيدي الله يعفو عنا يا النبي. يعني القليل مستخدم ماله كمان يرتقي درجات لا يستطيع أن يرتقيها الفقير. سيدنا النبي كلهم إلهم سيدي إلهم لذلك اختلفوا ما في على سيدنا النبي اللهم صل عليه من شكوا له الفقراء أن هؤلاء الأغنياء يحجون ويغزون يقاتلون يتبرعون يتصدقون يزكون نحن يا رسول الله ما لنا هذا. قال أهلا أدلكم على خير مما يعني يفعلونه. فكر يعني هدول التسبيحات هذي نتركهم هدول ما بتتحمل دقيقتين أنا بتحدى أكثر من دقيقتين ما في. سبحان الله سبحان الله هي وقبل النوم دقيقتين بس أعطينا من وقتك دقيقتين يا حبيبي وشوف فيها قديش بتضيع وقتها شوف لي كم ساعة بتضيع إيه هالدقيقتين إنه جعل عليه الصلاة والسلام مثل توزيع الأموال الكثيرة يعني جواعد فكر وزعله شيء 100,000 دولار ما شاء الله هذا اللي عم يسبي اللهم صل على يعني مثل هذا سمعوا الأغنياء صاروا يسبحوه رجعوا يا رسول الله فعلوا كما نفعل قالوا ذلك فضل الله يؤتي من يشاء يعني زعلوا فضل اللهم صل يعني لذلك ما اختلفوا يعني فلذلك أنا استغفر الله لبلائي إنه يعني كيف أقامك بسم الله إن شاء الله سبحانه وتعالى بسم الله. الرابعة قوله تعالى غير أولي الضرر قرأ أهل الكوفة وأبو عمر غير بالرفع أيوة. قال الأخفش هو نعت للقاعدين لأنهم لم يقصد بهم قوم بأعيانهم فصاروا كالنكرة فجاز وصفهم بغير والمعنى لا يستوي القاعدون غير أولي الضرر أي لا يستوي القاعدون الذين هم غير أولي الضرر والمعنى لا يستوي القاعدون الأصحاء قاله الزجاج وقرأ أبو حيوة غيره جعله نعتا للمؤمنين أي من المؤمنين الذين هم غير أولي الضرر أي من المؤمنين الأصحاء وقرأ أهل الحرمين غيره يعني بالنص على الاستثناء الحرمين يعني المكي والمدني يعني نافع وابن كثير وحرمي من المكي وفيه ونافع بالنصب على الاستثناء من القاعدين أو من المؤمنين أي إلا أولي الضرر فإنهم يستوون مع المجاهدين وإن شئت على الحال من القاعدين أي لا يستوي القاعدون أصحاء أي في حال صحتهم وجازت الحال منه لأن لفظهم لفظ المعرفة وهو كما تقول جاءني زيد غير مريض يقول وقعت بين طدي هذا غير نعم وما ذكرناه من سبب النزول يدل على معنى النصب نعم. الله أعلم. ثم قال الخامسة الحمد لله رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجزاك الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا وأشرفنا وأكرمنا وأكملنا وحبيبنا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تولى أمرنا وارحم ضعفنا يا رب، وسلكنا مسالك الهدى، وجنبنا مزالق الردى، ومتعنا بما أكرمتنا، وبارك لنا فيه، واجعل الوارث منا، واجعل مستقبلنا خيرا من ماضينا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا تعقنا عن العلم بعائق، ولا تمنعنا عنه بمانع، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمين.